الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من قوله: والخير، نعم، والخير والشر مقدران على العباد. قال: والخير والشر مقدران على العباد. هذا اللي وقفنا عليه. هذا تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكل ما يجري على العباد فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولكن هذا لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي جعلها الله أسبابا، وسبق أن من الناس من أنكر القدر ونفى تعلق علم الرب عز وجل وكتابه ومشيئته بأفعال العباد، وقالوا إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. ومنهم من أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته وخلقه، ومنهم من أثبتوا القدر وأنكروا الأسباب. نسأل الله العفو والعافية. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة اللازمة لفعله والوسع المطلوب للفعل، فهذه قد تكون قبل الفعل، بل هي أصلا تكون قبل الفعل، وعلى أساسها يكون الأمر والنهي. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالخطاب متعلق بها والتكليف منوط بها. أما الاستطاعة الثانية اللي بمعنى القدرة والإرادة، هي اللي هي القدرة والإرادة التي يكون بها الفعل، هذه تكون مع الفعل، وهذه مثل التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. الاستطاعة قبل الفعل وبعد الفعل ومع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف، فإذا لم توجد فلا تكليف، لأنه لا واجب مع العجز، مثل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من أن تتوفر في الإنسان قوة البدن والمال، فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف، وكل يقر بها والناس فيها سواء، المطيع والعاصي كلهم مستطيع. الثانية استطاعة لتكون مع الفعل ويكون بها الفعل، فهذه ليست مناطا للتكليف، بل يعطيها الله عز وجل من يشاء، وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة، وهي المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. يعني ما هو معنى أنهم صم لا يسمعون، لأن الأصم معذور إذا لم يسمع ما يجب سماعه، كذلك الأعمى إذا لم يبصر ما يجب إبصاره هو غير مستطيع، لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي ليست مناطا للتكليف، فهم مستطيعون لكن صرفهم الهوى والشهوات على الانقياد. بعض الناس إذا قلت له حافظ على الصلاة قال ما أستطيع، هو في الواقع يستطيع، لأنه لو كان عنده رحلة حجز موعد مع الطائرة رحلة طيران وجدته مع أول الناس، ظهرت استطاعته. نعم، المهم الذين لم يثبتوا إلا الاستطاعة التي قبل الفعل المعتزلة، نفوا الاستطاعة الثانية، لأن الله عندهم لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضل أحدا، بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. والطائفة الثانية حكى كلامهم شارح الطحاوية بن أبي العز، فقال إن طائفة من أهل السنة قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وهذا غلط، فإن قولهم هذا يقتضي أن معنى فاتقوا الله ما استطعتم يعني اتقوا الله إذا اتقيتم الله، فلا تجب التقوى إلا على من اتقى، ولا يجب الحج إلا على من حج، وهذا فاسد. قال: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. التوفيق هو صفة لله، يوفق من يشاء ويهدي من يشاء، أما الاستطاعة فهي أثر هذا التوفيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق القول بالجبر، وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، فقد منع هذا الإطلاق جمهور أهل العلم. إلى آخر ما ذكر الشيخ. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا كله الكلام يرجع إلى الإيمان بالقدر، يرجع إلى الإيمان بالقدر، وكلام دقيق جدا لكنه يرجع إلى ما سبق. أفعال العباد، اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية حسب اختلافهم في القدر، فأهل السنة والجماعة أهل الحق قالوا أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة وهم الموصوفون بها، فالعبد هو المصلي وهو القائم وهو الراكع وهو الساجد وهو السارق وهو العاصي وهو المؤمن وهو الكافر وهو المطيع، هي أفعاله، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، لأنه خالق الأسباب والمسببات فهي مفعولة لله. قال تعالى: الله خالق كل شيء، فلا خروج لشيء عن خلقه سبحانه وقدرته ومشيئته. أما القدرية النفاة القدر فقالوا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لهم وليست بمشيئة الله ولا بقدرة الله. والجبرية قالوا أن أفعال العباد مخلوقة لله والعبد لا فعل له، بل أفعاله مجبور عليها كما تتحرك الورقة في مهب الرياح وكما تتحرك الأشجار، فأثبتوا القدر وعموم خلق الله لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وأفعاله، وقالوا إن نسبة الأفعال للعباد مجاز، ومعناه أنه ليس هو الراكع والساجد لأنه ما فعل هذا بقدرته، إذ لا مشيئة له ولا قدرة. فهذان قولان على طرفي نقيض، ويدل على بطلان هذين المذهبين مذهب القدرية والجبرية قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعبد، ثم قالوا: ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فجعل مشيئته جعل مشيئة العبد موقوفة على مشيئة رب العالمين. الأشاعرة لفقوا كعادتهم، قالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، لكن مفهوم الكسب عندهم هو الفعل المقارن للقدرة المحدثة، وهذا بنوه على مذهبهم في نفي الأسباب، يعني يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد الاقتران، فيقولون إن الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، فليس عندهم باء سببية بل يرونها للمصاحبة، فمذهبهم قريب من مذهب الجبرية، لأنه مضمون القول هذا أنه لا أثر لقدرتهم في وجود أفعالهم. يقولون: الماء إذا شربت الماء لا أثر له في حصول الري، لا أثر للطعام في حصول الشبع، لا أثر لقدرة العبد في حصول فعله. وقد ذكر كسب الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها، كما قالوا عجائب الكلام ثلاثة، ومنها كسب الأشعري. ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله: لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة هذه الكلمة العظيمة كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا تشرع إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في الصحيح عند مسلم، يعني لا أستطيع أن أقوم للصلاة ولا أفعل أي فعل إلا إذا أعانني الله على ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى كما في الصحيحين: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي متضمنة لتوحيد الربوبية، متضمنة لفقر العبد، فقره إلى ربه، وحاجته بل وضرورته إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع العبد أن يفعل شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، كل تحول، قال رحمه الله: نعم، قال: ولم يكلفهم سبق. نعم، قال: كل شيء يجري بمشيئته تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها كلها، وغلب قضاؤه الحيال كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فلا خروج لشيء عن ملكه سبحانه وتعالى وتقديره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، وما شاءه العباد لا يكون إن لم يشأ الله، كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وقضاء الله جل وعلا نافذ في عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لكن الخلق يفعلون، يعني يستطيعون، يفعلون على وفق الأسباب، فالحيل من الأسباب، الإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي توصل إلى ما أمر الله به أو أباحه لعباده، لكن حتى هذه الأسباب محكومة بقضاء الله عز وجل، لا يتم سبب أو حيلة إلا ما قضاه الله. وسبق حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يدبر الأمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. فيجب الإيمان بأفعال الله سبحانه وبحمده، وأن أفعاله جارية على وفق الحكمة والعدل، فهي دائرة بين الفضل والعدل، تنزه عن الظلم، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يعذب أحدا بذنب غيره. تقدس عن كل سوء وحين، تقدس وتنزه عن كل سوء وحين. السوء والحين والعيب والشين معناها الأمور المذمومة، فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل سوء وشر. وفي دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك، فلا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، لكن السوء والشر يوجد في مفعولاته يعني مخلوقاته، أما أفعاله هو سبحانه وبحمده فكلها عدل وحكمة. فخلقه سبحانه وتعالى الأشياء المتضادة من الحسن والقبح والنافع والضار والملائكة والشياطين والموت والحياة والصحة والمرض، كل هذا وفق الحكمة، فله الحكمة التامة جل وعلا، ومن أسماء الحكيم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال سبحانه وتعالى. وهذا لتمام حكمته وعزته وملكه وسلطانه وجبروته وقدرته وقوته وعظمته. العباد يسألون، أما الله فلا يسأل جل وعلا. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي إن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وتكفير السيئات، يستفيدون. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، وشرعت زيارة القبور زيارة شرعية، وشرع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات: واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم بأنه سبحانه وتعالى ينفع هذا الميت باستغفار الحي له، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على هذا، أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له. ونقل ابن تيمية الاتفاق على انتفاع الميت بذلك. وأما قوله: ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فقال ابن تيمية: ليس في الآية وكذلك في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. يعني ابن تيمية ينقل اتفاق من حيث الجملة، من حيث أصل المسألة، وإلا الفروع فيها خلاف. وقاله والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، كذلك العتق ونحوه من العبادات المالية، قال لا نزاع أنها تصل للميت. أما الحديث السابق إذا مات ابن آدم انقطع عمله لا من ثلاث، فقد وضح الشيخ الإسلام ابن تيمية وجه الاستشهاد بهذا الحديث، ورد على المستدلين بعدم انتفاع الإنسان بسعي غيره، فقال هنا خص الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل الميت، وولده من كسبه، فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطع. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه للميت، فإن هذا خلاف إجماع المسلمين، لأنهم متفقون على أن الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بها سواء كانت من ولده أو من غير ولده. ومن أهل العلم من قال نقتصر على يعني وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج، النوع الذي لا تدخله النيابة كالإسلام والصلاة قراءة القرآن، هذا يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه إلى غيره. وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. المهم أنه الأدلة تدل على أن الميت ينتفع بغير ما تسبب فيه. الله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود إذا فرغ من دفن الميت وسبق هذا وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وحديث زيارة القبور أنه يقول السلام عليكم أهل الديار ويدعو لهم. كذلك وصول الصدقة في الصحيحين عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. لكن ينتبه المسألة إخراج الصدقة مع الجنازة، هذه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه بدعة مكروهة، قال هذا يشبه الذبح عند القبر وهو مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن النهى عن العقر عند القبر، لأن أهل الجاهلية كان إذا مات فيهم كبير عقروا عند قبره ناقة وبقرة وشاة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منها لأنه يشبه الذبح لغير الله. قال بعض العلماء وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة توفيت أمه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم، فقال أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. أما وصول ثواب الصيام فقد جاء في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فقال الإمام أحمد هذا في النذر، أما الفرض فلا يصام عنه بل يطعم عنه. وقال بعض أهل العلم أنه عام أن يصام عن الميت ما نذر وما يشبهه، كذلك الحج، فقد جاء في صحيح البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. كذلك أجمع المسلمون على أن قضاء الدين عن الميت يسقطه عن ذمته. ورجح شيخ الإسلام أن قول من قال إن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة يصل إلى الميت، لكن قال إنه ليس من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موت المسلمين، بل ولا بخصوصه. قال فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. فهو يقول جائز، لكن هذا ليس من فعل السلف. ابن القيم رحمه الله جعل ما ورد من الحديث على وصول ثواب الصدقة ونفعها تنبيها ودليلا على وصول سائر العبادات المالية، وجعل ما دلت عليه الأدلة من وصول ثواب الصوم دليلا على نفع ووصول ثواب العبادات البدنية. فقال إن العبادات قسمان، مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. قال فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. وبهذا نكتفي بهذا القدر، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.